متدد يعني ولو كانت متددة مثله. ولا فرق في حكم فساخ العقد بين أن يرتد الزوج أو ترتد الزوجة. إذا حصلت ردة من الرجل أو من المرأة فسخ العقد، إن كان من الرجل أو من المرأة ما في فرق. ولو ارتد أحدهما وعرف الآخر بذلك ثم حصل جماع بينهما فهو زنا منهما، وكلاهما آثم، والولد من هذا الزنا لا ينسب إلى الرجل. إذا حصلت ردة من المرأة وكان الرجل عالما بذلك وجامعها، هذا الجماع زنا بحقه بحقها، يعني هو يعلم أن هذه مرتدة، والولد الذي يولد من ماء الزنا لا ينسب إلى الوالد، ينسب إلى الوالدة. معنى ذلك أنه إن كان حصلت ردة من المرأة والرجل لا يعلم فجماعه لها زنا في حقها وليس في حقه، لأنه لا يعلم، والأولاد ينسبون له ولها، لأنه على كل حال منسوبين إلها، بس ينسبون له لعدم علمه بزناها. أما لده هو استطلب لا ينسبون، عارف ولا ما عارف لا ينسبون له، هني على كل حال حينسبون له إلها هي للمرأة يعني. وأما إن لم يعرف الثاني فالإثم على المرتد منهما فقط، يعني الرجال من عارف وقع هي الردة وجماعها هو ما عليه معصية عليها هي. أو هذه المرأة المسلمة ارتد زوجها خارج البيت وجد وجماعه هي لا تعرف، الإثم عليه هو ليس عليها لأنها لا تعرف. تنبيه الكفار الأصليون نكاحهم فيما بينهم نكاح، بمعنى أنه تحل العلاقة بيناتهم بسبب هذا الزواج اللي هو لا يوافق الشريعة أصلاً، يعني مش على حسب الشريعة الإسلامية، لكن هكذا الحكم في الشرع، نكاح الكفار فيما بينهم نكاح، وزناهم زنا إن كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب، يعني الشيوعية اللي هن شيوعية أباً عن جد، هذول أباً عن جد هذول نكاحهم فيما بينهم نكاح وزناهم زنا. البوذيين كمان نكاحهم نكاح وزناهم زنا. اليهود، النصارى، المجوس، كل الكفار الأصليين نكاحهم نكاح وزناهم زنا. بس إذا عملوا عقد نكاح مرضوا أن احنا مبارك على هالعقد اللي هو ما بيوافق الشريعة، ما بيوافق عليه أصلا يعني بالنظر لأحكام الشريعة، بس العلاقة بيناتهم حلال، وإذا أسلموا اثنيناتهم ما بنعمل لهم عقد جديد، إذا أسلموا اثنيناتهم مع بعض ما بنعمل لهم عقد جديد، لأنه يقرون على ذلك النكاح في حكم الشريعة، فما بنقول على العلاقة بيناتهم زنا، بس ما بنقول على هالنكاح مبارك. كل المذاهب، عن كل المذاهب، مع هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسلم الذين كانوا على الشرك وكانوا عملوا النكاح وهم على الشرك ما كان يعمل لهم عقدا جديدا، أخذوا الحكم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار الأصليون نكاحهم فيما بينهم نكاح وزناهم زنا، لذلك نقول خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، مع أنه الخطاب لما جاب عمر كان مشرك، الخطاب لما جاء عمر كان مشرك، والوليد لما جاء خالد كان مشرك، وما ذلك شو منه خالد بن الوليد يعني نسبنا لأبوه، وعمر بن الخطاب نسبنا لأبوه. فننسب كل منهما إلى أبيه، فننسب كل منهما إلى أبيه مع أنهما ولدا في الجاهلية، يعني لما كان في واحد أبوه على الشرك والعياذ بالله، نهلل ثلاث مرات ثم نصلي عليه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلاقة بكسر العين على ما أذكر ما تشكلها زي ولا مرتدة مثله حرفين النسبة. فننسب كلا منهم. هن حرفين النسبة. هو المعلم المعنى اللي ألف الكتاب رجع غيره. طيب بس إن المعنى صح بكلمة صح. صح. نسبة أو ننسب. يعني المجهود في إيابه نسبة كلهما المعنى صح. نسبة أنا كان. نسبة وأنا عندي نسبة. إذا المعنى ما في خطأ بالنسبة. لا من حيث اللغة المعنى ما في غلط. فننسب شيء صريح. مثل ما بده الشيخ ما هو ألف الكتاب. الشيخ عم يغيره من غيره. هو هو مكتوب لخادم علم الحديث شيخ عبد الله هذا مش ليه معمر دمشقي لا ابدا انا لا بعرف شيء على الشيخ اعتبره كالعاده ام بده تنطر العده بعدين يعمل قد ايه يعني تخطط بعدين يعني بيعتبر من هذيك على مر العده بعدين تخطط تعمل عقد جديد يعني وحده عاده اخرى طلع عتب الله يطيب قال الشيخ كان يفهم من ذلك اقول مرتين لا يفهم اقول بالله مرتين لا يفهم اما كان يفهم نفسية الله اللي كفروا على هذا لا يقول هو لا يجوز هذا شيخ سألنا الشيخ عن هيدي نون شين قلنا له مثلا إذا رمزنا كتبنا نون شين بدل نبيل الشريف هل هذا يعد أدب حكاية قال الشيخ لا يعد لكن سألته هل يجوز هل يجوز قلت له بكتبوا بدل هذه فين هامة أنا هيك هل يجوز أي بس ما بيعد أدب حكاية صحيح سألته إذا قلنا اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات من الدعاء والإشمالي معناه تنسب لبعض المؤمنين الجميع ظنونهم ولبعض بعض الظنون الرسول كان يقول اللهم بعض الحفظ كان يقول اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات تسألك مشان كل المسألة عن تقول أنه الرجال بنجد الله تعالى طعام زوجته أو غيره طب تسألك أنا بقول مثلا جوز نحن موصلين أنه بالزوج مشان أنه ما يأخذ المعاش مثلا من بعض إني نحن من رحم أقبض من هنيك بيقدر يني من هيك الشيخ حتى ترتاحي وتملك هواك اقترضي كل شهر من صراف ثم ردي له المال الذي قبضتيه طيب قلت لك كمان مشان إذا الواحد قال له لو واحد نصران فرحت أولادك فرحت أولادك لمين؟ لو واحد نصران لا يجوز لا يجوز لا يكفر ثم كل يجوز قطع الأرض بارك الله خط الأعناق سمع شي فيها مش لايف قال قال الأمن والإياق يا فلان عن ملة الإسلام يعني على المعنى اللي هو التحبيب أيه على معنى معارض للشرع هن تفسير الحنفية يعني غير أيه تفسير الشافعي يقولوا النبي غارب النبي غارب النبي غارب يكون حمار على الشيخ إن أراد هيئة الحمار في هذا الفعل لما يعملوا له هيك ما بيتكرفع قال لي معناه هذه هيئة عادة الحمار لا يكون أما إن أراد كمثل المرأة التي يريد زوجها أن يتزوج فلم تعمل ما فيه إيذاء له أقيل عن هذه اللي ما بغار حمارها أن هنا كفر شايفين كل الصراف شايف بدي بدل هالمال ما هيك بقول له بدل هالمال أقرضني 1000 دولار تعطيه أنا ما بيصير بدي بدل هالمال خلص إذا بدلته إذا بدلته بعينه بتبقى ضاعت في القراءة يعني بتقول له أقرضني وصل لك الدرس هذا شايف ألطف شوي وصل لك ولا بعد شيخ بس لحظة في كتبته أنا كتبته كان ضيقته كتبته كله وحطه مسامير بس لحظة تعطيه المال لا يجوز أقرضني الشيخ كان بيفهم منها انه اللي ما بيتكركر هذا عادة الحمار لا يكفر ماذا كان بيفهم منها عن مثل المرأة التي أراد زوجها أن يتزوج فلم تؤذي وقالوا عن هذه التي لم تؤذي اللي ما بغار حمار عن هذا الشيخ كفر كذلك سألنا الشيخ عن أولاد كانوا عم يعملوا فعل لا خير فيه لا فائدة منه فولد ترك ذلك فقالوا له شو ما بتغار تعال عب معنا اللي ما بغار حمار هنا قال الشيخ كمان كفر لأنه ترك ما لا خير فيه كيف قال عنه حمار أول ما أخذت الحديث هلأ قلت لنا يا شيخ بالدرس عن بقول عبد المطلب خير لقومه منك وقت اللي أعطانا يا شيخ اللي أعطانا قلت له أنه هو قال كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال عبارة ما شاء الله قام قال لي يا هيك يا هيك فأنا بس وقتها فهمت أنا أنه ما شاء الله كان يعني الشيخ لم يفهم منه أنه يثني عليه لا أيوة شيخ، اذا واحد كان عم بقول انه هالشي صار مثلا شخص اخدوه معه مشوار بدون اذنه، يعني شخص كان اخد ناس ظهره مشوار فطلعوا معه ولد وهو ما بده اياه يطلع معه، يعني بغير رضا بدون طيب نفس منه، فقلت له انا انه هن غلطوا من مطلب، هن عارفين انه ما بدهم ياخذهم معها، ليه حتى اخذوها؟ تقولي له انه هذا الشيء حصل ما شئت، بس ما انه منه مبرر لهم. لما استعملت كلمه انا منه مبرر لهم، يعني مرادي انه ما مطلوب هن يغلطوا، هالشيء حصل ما شئت بس ما مطلوب هن يغلطوا. بارك الله اكيد ما بتطلق، لانه هذا ما انه صار هو قطع التليفون جات اتصلت فيك كيف تذكرت انت تذكرت عند الشيخ الخبيرة بشبيك كيف اتصلت فيك يلا هو مرت انت كنت مريعة بدك زياد معه بدك خليفة هو ما انه بيرو 21 ولا 50 ولا 50 نمرة تدريبات الشيخ معي مع زياد الشيخ عنده مبادرة تعلم جديد تفضل عن صاحبي انا عم بتعلم الايش انا ضاع من عنده ما يعني ما تقدر ما تقدر عنده ظاهر الله الشيخ عبد الله ما كان يفهم ان معنى هذا اللفظ تقبيح وهذا الفعل يفهم لا انا ما يفهم يفهم اذا بيفهم انه معناه الزعرة تعمل شيء قبيح يفهم لو لم يقصد فغلط حرام عارف لأن الرجل إذا استمتع بزوجته هذا شيء حسن وأنه شيء قبيح اللي بقول عنه زعر أنا معناه استقبحها أنا بدي مش قاصد تفهم المعنى يعني إذا شفت أنت رجال ومرأة منهم الزوجين عم يمسكوا بيد بعض أو يبوسوا بعض بقول هاي زعرنا على معنى الاستقباح على معنى هذا شيء منه منيح أنا بقول هيك إذا واحد منهم مزوج تاني هيك معنى زعر شو معناتها؟ انا ما كنت بستحضرها بالمية بمسحة انت شو بتفهم كلمة زعر؟ كلمة زعر ليه؟ كلمة زعر ليه؟ اكيد تفهم المعنى ما بتعرف ما بتعرف لمعنى تاني؟ بلا ما بيخدها مزح بس ما بيخدها المعنى مش مزح يعني اذا واحد قبل زوجته انت بظن هذا بسموه زعرنا؟ لا طيبة؟ طيب اذا قولك زعر ما تزعرا معناته تقبيح للامر الحسن شرعا فلذلك واحد يتشهد من هذا اللفظ انتين بدنا انا عم فرغهم شوية عم بيضهم انتين بدنا نبلش نقاط الجمعة مثل ما كنا عم نطرق ان شاء الله شير دخيلك ما رجع منا دخيلك لا مو بس احيانا انا عم اتفقد عليك كل مسألة يقولوا لك عنها تلاعب بالدين بتكون كفر يعني بس يقولوا لك عن شغلة تلاعب بالدين كفر هيدي المسألة حكمت شيخ اليوم تأكد المسألة بتأكد بالجواب حتى صيغة الفعل في سياق الإثبات صيغة الفعل في سياق الإثبات رب اغفر لي ولوالدي الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقضي العموم يعني الفعل في سياق الإثبات لا يقضي وأن الأفعال نكر عن طريق عفيها طيب عم بقول إنه الفعل في لما يكون في معرض الإثبات لا يقتضي العموم مش معناته غير استثناء أحد من المؤمنين ولجواز فصل معهود الخاص اللي هو في نفسه في زمان مثل ما بقول بعض الأحيان بعض إذا كان في قرينة حال يعني مثلا هون دل على ذلك